العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تعالوا بنا في هذا اللقاء نتكلم عن رحمة ربنا عز وجل بالعصاة، ونشوف مدى رحمة ربنا بهذا الرجل السكران. الله عز وجل يقول في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدت ولدها الرضيع ألزقته ببطنها وألقمته ثديها، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف المنظر هو والصحابة، فقال للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ الست دي ممكن بالمنظر اللي فيه الحنان والعطف والرحمة والشفقة تقدر تبني ابنها، تقدر ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. الله أكبر، رحمة ربنا عز وجل علينا واسعة جدا. رحمته إن بيمهل العصاة، رحمته أنه يحلم عليهم، رحمته أنه يسترهم، رحمته عز وجل يعطيهم فرصة أكثر من مرة. سبحان الله، أحد الصالحين كان يحب أن يمشي في الأرض وينظر ويتفكر، فقبله موقف عجيب شده، فهو ماشي في مرة فوجد رجلا نائما على الأرض، رجل نائم على الأرض، ففوجئ بحية وبعقرب، واحدة جاء من اليمين والتانية جاء من الشمال. فالرجل الصالح بيقول ايه؟ الرجل ده هيموت، ما اما الحية تلدغه لاما العقربة تلدغه. سبحان الله، فترقب ودان ينظر يا ترى ايه اللي يحصل للرجل النائم ده. فوجئ سبحان الله بان الحية لما اقتربت، سبحان الله، اقتتلت الحية مع العقرب، وسبحان الله واحدة فيهم قتلت الأخرى وولت الأخرى هاربة. سبحان الله، اقترب منه هذا الرجل الصالح ذو النون، فقال: يا هذا انظر ماذا فعل الله بك. لكن لما قرب منه وجد ايه؟ وجد ان هو ما كانش نايم، ده وجد رائحة الخمر تفوح من فمه، يعني ما كانش نام، كان سكران. وشوف رحمة ربنا، نجاة من موت محقق، ما كانش هيشعر. فقال: انظر يا هذا ماذا صنع الله بك. شوف ربنا عمل معك ايه ونجاك، واللي حصل لك وانت كنت سكران. فالرجل السكران الموقف اثر في قلبه، فما كان من هذا السكران الا ان تاب الى الله ورفع يديه الى السماء. ودي رسالة لكل عاصي، اما ربنا ينجيك من اي موقف، يا ترى تعمل زي الرجل دي، تتوب الى الله ولا تتمادى في غيك وفي عصيانك وفي ذنوبك. الرجل السكران ده لما عرف ان ربنا نجاه رفع يديه الى السماء وقال: يا رب، اذا كانت هذه رحمتك بمن عصاك فكيف تكون رحمتك بمن اطاعك. الله اكبر، هذه رحمة الله عز وجل، فأقبلوا على ربكم لعل الله أن يرحمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.